قال رقم 12، على بعد 150 مترا سوف ألف أترك الأولوية إلى القادمين من الاتجاه المعاكس، ب أدخل في طريق سيارة، جيم أدخل في طريق ذات اتجاهين. أعيد، على بعد 150 مترا سوف ألف أترك الأولوية إلى القادمين من الاتجاه المعاكس، ب أدخل في طريق سيارة، جيم أدخل في طريق ذات اتجاهين.